الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، والصلاة والسلام على صاحب المراتب العلية، وعلى آله وصحبه أهل الفضل والصدق والأخلاق الرضية. اعلموا أرشدنا الله وإياكم أن من أعمال القلوب الواجبة الشكر على نعم الله، بمعنى عدم استعمالها في المعصية. وليعلم أن الشكر قسمان، شكر واجب وشكر مندوب. أما الواجب فهو بأن لا يستعمل نعمة الله في معصية الله. وليس الشكر الواجب مجرد أن يقول الإنسان بلسانه الشكر لله أو الحمد لله. فلو قال بلسانه 10,000 مرة في اليوم الشكر لله الشكر لله، ثم هو يستعمل يده في معصية الله ورجله في معصية الله ولسانه في معصية الله، هذا لا يكون شاكرا لله الشكر الواجب. إنما الشكر الواجب أن لا تستعمل نعمة الله في معصية الله. ومن أعمال القلوب الواجبة الصبر على أداء ما أمر الله، والصبر عما حرم الله، وعلى ما ابتلاك الله به. فيتلخص من ذلك أن الصبر 3 أنواع. النوع الأول صبر على أداء الواجب، لأن الإنسان يشق عليه في بعض الأحيان أداء الواجب، فيحتاج إلى الصبر حتى يتحمل هذه المشقة، كما لما يتوضأ الإنسان بالماء البارد في الصبيحة الباردة ليصلي الصبح، فإنه يحتاج إلى الصبر في هذه الحال. والنوع الثاني الصبر عن المعصية، أي أن يكف نفسه عن معصية الله مع أن نفسه تدعوه إلى ذلك. في هذه الحال يحتاج إلى الصبر، كأن كان في ضيق عيش وحال فقر، وعرف أنه يستطيع أن يحصل مالا كثيرا من طريق حرام، فدعته نفسه إلى ذلك، فامتنع لله تعالى مؤثرا شدة الفقر على أكل ما حرم الله، فإن هذا يحتاج إلى صبر بلا شك. والنوع الثالث هو الصبر على البلاء، فلا يجره البلاء إلى معصية الله. مثال ذلك أن يتعرض من مسلم آخر للإيذاء وللإهانة كل يوم، وهو يعرف أنه لو قتل ذلك الشخص يرتاح من هذه الإهانات المتكررة. هنا يحتاج أن يصبر على هذا البلاء حتى لا يقع فيما حرم الله عز وجل. بعض الناس إذا ابتلوا لا يصبرون حتى إنهم قد يكفرون والعياذ بالله. أحبابنا الكرام، لما يظهر الدجال يحصل ضيق شديد للمسلمين، يحصل بين المسلمين مجاعة. أما من تبع الدجال فإن أرضهم تنبت والسماء تمطر عليهم. فإذا لم يعود الإنسان نفسه ويوطنها على الصبر على البلاء، قد يكفر بالله إذا صار في مثل تلك الحال. نسأل الله تعالى أن يحفظنا. ومن أعمال القلوب الواجبة بغض الشيطان، فإنه يجب على المكلفين بغض الشيطان، لأن الله تبارك وتعالى قال: فاتخذوه عدوا. والشيطان هو الكافر من الجن، وجدهم الأعلى ورئيسهم هو إبليس. ومن أعمال القلوب الواجبة بغض المعاصي، سواء صدرت من الشخص أو من غيره في حضرته أو في غيبته. يعني إذا علم بمعصية من المعاصي لا بد أن يكرهها بقلبه. واعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه يجب على المكلف محبة الله عز وجل، يعني محبة التعظيم التي تليق بالله تعالى. وكذلك يجب محبة كلام الله عز وجل، أي القرآن، يعني بتعظيمه التعظيم اللائق به. ويجب محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، أي تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام على ما يليق به بالإيمان به، واعتقاد أنه عليه الصلاة والسلام أفضل رسل الله تعالى، من غير الغلو في ذلك ومجاوزة الحد المطلوب شرعا، أي من غير وصفه عليه الصلاة والسلام بما لا يجوز أن يوصف به كما فعل بعض الناس، فإنهم بالغوا في تعظيم النبي حتى قالوا بأنه يعلم كل ما يعلمه الله عز وجل، وهذا كفر. وكذلك يجب محبة كلام الرسول لأن هذا تابع لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يجب محبة الصحابة، والصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة مصدقا به ثم مات على ذلك. فالأنبياء الذين صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء لا يعدون من صحابته، لأن لقياهم له ما كان على الطريق المعتاد، بل كان بطريق خرق العادة. فيجب محبة الصحابة لأنهم أنصار دين الله عز وجل، لا سيما السابقون الأولون منهم من المهاجرين والأنصار. كذلك يجب محبة آل النبي عليه الصلاة والسلام، والآل يطلق بأكثر من معنى. إن أريد بالآل الأتباع الأتقياء فتجب محبتهم، لأننا مأمورون بمحبة الصالحين، وقولنا في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إشارة إلى تعظيمهم ووجوب محبتهم. وإن أريد بالآل أقرباء الرسول عليه الصلاة والسلام فهؤلاء أيضا تجب محبتهم. أزواجه وأقرباؤه المؤمنون تجب محبتهم لما خصوا به من الفضل. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.